إذا صار مصيبة إلى الكفار هل يجوز المسلم يفرح؟ إذا المصيبة التي تنفع المسلمين يفرح بها، إذا كان فيها نفع للمسلمين يفرح بها، وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا كان شيء يمنع المسلمين، انهزم جيشهم، هداهم الله للإسلام، يفرح. مثلا زلزلة مثلا في اليابان يفرح بها، لأن قد تكون موعظة لهم، قد تكون فيها هداية.